أتاك المركز الصيفي فحياك فحياك، أتاك بكفه الخيرات للخيرات ناداك. أتاك المركز الصيفي فحياك فحياك، أتاك بكفه الخيرات للخيرات ناداك. أتاك تزفه الأشواق بعين الحب يرعاك، أتاك وملء كفيه روائع منه أهداك، أهداك هيا للعلا هيا ينادي صحبه الأخيار، جدوا للعلا سعيا ينادي أيها الأمجاد، هيا للعلا هيا ينادي صحبه الأخيار، جدوا للعلا سعيا. ويهتف خلفه قولوا هتافا يبعث الحيا، هتافا يملأ الأفيا ويطوي للفلا طيا، ويطوي للفلا طيا. أتاك بكفه الخيرات للخيرات ناداك، أتاك المركز الصيفي فحياك فحياك، أتاك بكفه الخيرات للخيرات ناداك. شباب المركز الصيفي كونوا خيرة الأكوان، وجدوا في طلاب المجد سيروا في رضا الرحمن، شباب المركز الصيفي كونوا خيرة الأكوان، وجدوا في طلاب المجد سيروا في رضا الرحمن. إلى درب الهدى نادى صوت ملؤه الإيمان، بادر يا أخي بادر دونك ساحة الميدان، أمامك مجتلى الساحات وهذه ساحة أطهر، شباب الدين هم أملي ومركزنا بهم يفخر، أمامك مجتلى الساحات وهذه ساحة أطهر، شباب الدين هم أملي ومركزنا بهم يفخر، أمامك مجتلى الساحات وهذه ساحة أطهر، شباب الدين هم أملي ومركزنا بهم يفخر، أمامك مجتلى الساحات وهذه ساحة أطهر. بادر